شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. فإن نعمة الله تعالى على أهل الإسلام بهذه البقعة المباركة مكة البلد الحرام نعمة عظمى، فإن الله تعالى جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، عظم جل في علاه هذه البقعة وبين فضلها ومزيتها ومنزلتها في آيات عديدة، من ذلك قوله جل في علاه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. مما يظهر به شرف هذه البقعة أن الله تعالى جعل تطهيرها عهدا وميثاقا لخير رسله وخليله إبراهيم عليه السلام، ثم لخاتمهم وسيدهم وخير ولد آدم وسيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فطهر الله تعالى هذا البيت من كل سوء ودنس، وذلك بما عهده جل في علاه لإبراهيم، حيث قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالله تعالى جعل تطهير هذا البيت من العهد الذي أخذه على إبراهيم عليه السلام، وبه يتبين عظيم منزلة هذه البقعة وشريف مكانتها، وأنها بقعة عظيمة يكفي في شرفها أن الله أضافها لنفسه، فقال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فأضاف البيت إليه كما قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالتطهير الذي من الله تعالى به على هذه البقعة نوعان من التطهير: التطهير الذي أمر الله تعالى به في هذه البقعة نوعان من التطهير. التطهير الأول تطهيره من كل ما يخالف شرعه، ابتداء بالشرك وانتهاء بالمعصية، فإن الله تعالى طهر هذه البقعة من الشرك وأمر بتطهيرها، ولذلك قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ثم قال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالتطهير الأول هو سلامة هذا البيت من أن يقع فيه شرك أو أن يتعبد فيه لغير الله جل وعلا. وأما التطهير الثاني فهو تطهير ومن التطهير الأول تطهيره من المعاصي والسيئات، فلذلك جعل الله تعالى المعصية في هذا البلد الحرام وفي هذه البقعة المباركة مغلظة. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكل من أراد في هذا البيت سوءا أو شرا فإنه يعاقب على إرادته وقصده ولو لم يقع منه الخطأ والمعصية، ما لم يتب فمن تاب تاب الله عليه. ولذلك ينبغي أن تعرف أوجه التطهير لهذا البيت، فمن أوجه التطهير لهذا البيت هو نفي كل شرك عنه وترك كل سيئة ومعصية. ومن التطهير أيضا الذي جعله الله تعالى لهذا البيت المبارك تطهيره من الأدناس والأرجاس والأقدار والدنايا، فإن هذا البيت مطهر مطيب، حقه الإكرام والاعتناء وإزالة كل ما يكون سببا لتقديره وتنجيسه أو نقص كماله في نظافته وطهارته. والله تعالى قد من على هذه البلاد المباركة منذ زمن بعيد على توالي حكام هذه البلاد المباركة، من علينا بأن جمع لنا التطهيرين، بأن قام ولاة أمر هذه البلاد والقائمون عليها بالعناية بهذين النوعين من التطهير. فلا ترون في هذه البلاد معالم شرك ظاهرة، لا أضرحة، لا أحد يستغاث به من دون الله، لا أحد يذبح له من دون الله، لا أحد ينادى ويدعى من دون الله، بل لا إله إلا الله، الله أكبر هي شعار هذه البلاد وشعار هذه البقعة المباركة. وهذا فضل الله ونعمته ومنه، فله الحمد والشكر على ما من به من إقامة التوحيد وإظهار أعلامه في هذه البلاد المباركة. والنوع الثاني من التطهير الذي من الله تعالى به على هذه البقعة، التطهير بالعناية بالمسجد الحرام، فإن العناية به عناية فائقة، وأنتم تشاهدون وتلمسون وتبصرون ويبصر القاصي والداني عظيم وعظيم العناية بهذه البقعة المباركة من جهة تهيئتها وتنظيفها وإبعاد كل ما يعكر صفوها. وما هذه التوسعة وهذه الأعمال التي نشاهدها إلا مما يتحقق به هذا التطهير وهذا العهد الذي عهد الله تعالى به للنبي لإبراهيم عليه السلام وللأمة من بعده فنحمد الله تعالى أن جمع هذا التطهير، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي ولاة الأمر على ما يقومون به من عناية ورعاية خير الجزاء، وأن يوفقهم وأن يسددهم لكل خير، فإن هذا من حقهم علينا. كما نسأل الله تعالى أن يوفق الرئاسة، رئاسة شؤون المسجد الحرام، رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على ما تقوم به من جهود مباركة في تطهير هذه البقعة المباركة وصيانتها والقيام على مصالحها. أيها الإخوة، إن نعمة الله تعالى على هذه البلاد نعمة عظيمة يجب أن تعرف حتى تشكر، فالنعم إنما تشكر إذا عرفت. فمن نعم الله تعالى ما من به على هذه البلاد من الأمن ومن تحكيم الشريعة ومن الائتلاف والاجتماع، فحق هذه البلاد وحق هذه النعمة أن تشكر وأن تذكر وأن يثنى على الله تعالى بها، وأن يحقق ما يحفظها ألا وهو التقوى. فإن الله تعالى قد قال في محكم كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فنحمده تعالى على مننه، ونسأله أن يرزقنا جميعا تحقيق التقوى لنحفظ هذه النعمة ونزيدها، فإن النعمة تزيد بالشكر والتقوى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ووصيتي لكل مسلم أن يدعو الله تعالى لهذه البلاد بالحفظ والنصر والتأييد، وأن يكف عنها شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، فإن أمن هذه البلاد وحفظ لحمتها ووحدتها واجتماع كلمة أهلها هو عز للإسلام والمسلمين. وكل من سعى في تفريق الكلمة أو إشاعة الفساد والشر فإنه لا يقتصر ضرر ذلك على هذه البقعة، بل يعم بلاد المسلمين. فنسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمر المسلمين في هذه البلاد وفي سائر البلاد إلى ما فيه خير العباد والبلاد، أن يحفظ بلاد الحرمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين بحفظك، اللهم احفظ بلاد الحرمين بحفظك، اللهم اكلأها برعايتك، اللهم اجعلها أمنا سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم سدد رأي وقول ولاتها ووفقهم إلى كل خير، وانصر جنودها، اللهم انصر جنودها، اللهم انصر من نصرها، واحفظها بحفظك يا رب العالمين. كنا قد قرأنا فيما تقدم جملة من الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في باب كتاب العلم، وإن شاء الله تعالى في هذا المجلس الذي أسأل الله أن يرزقنا بركته وأن يكتبه في موازين الحسنات وأن يرفع به الدرجات. في هذا المجلس نختم هذا الباب إن شاء الله تعالى، نختم كتاب العلم من كتاب صحيح البخاري، فنسأل الله الإعانة والتسديد والتوفيق، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه وما تكلمنا به في موازين حسناتنا، وأن يعيننا وإياكم على الصالح من العمل. بسم الله يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته، قال: فغرف بيديه، ثم قال: ضمه، فضممته، فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي فديك بهذا، أو قال: غرف بيده فيه. حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. باب حفظ العلم، أي ما ورد في حفظ العلم من الفضائل والأخبار. وحفظ العلم أيها الإخوة يكون بمذاكرته ومدارسته ومراجعته والعناية به ويكون أيضا حفظ العلم ببذله ونشره بين الناس، فإن بذل العلم بين الناس مما يحفظ به، ويحفظ العلم أيضا بالعمل به، فإن العمل بالعلم من أوجه ووسائل حفظه. يقول رحمه الله: باب حفظ العلم، أي ما جاء فيه، وذكر فيه ثلاثة أحاديث. ساق الأول بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أي أكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أسلم متأخرا، أسلم في السنة السابعة من الهجرة، فأدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثلاث سنوات، وما حفظه من العلم شيء كثير، حتى فاق سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمر كما سيأتي. فاستغرب بعض الناس من كثرة روايته مع تأخر إسلامه، لكن ذلك مبين، ففسره رضي الله عنه لماذا كانت روايته أكثر من لماذا كانت رواية أبي هريرة أكثر من غيره مع تأخر إسلامه رضي الله عنه. قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. وهذا يبين أن كثرة تحديثه هو قيام بما أخذه الله تعالى على أهل العلم، فهو إشارة إلى أنه لم يطلب بذلك تقدما ولا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا استكثارا ولا لفت أنظار الناس إليه ولا غير ذلك من المقاصد التي يقصدها المتكلمون، إنما أراد بذلك براءة ذمته. ولذلك قال: لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. فذكر الله تعالى في هذه الآية ما أخذه على ذكر الله تعالى في هذه الآية عقوبة الذين يكتمون العلم، فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك ما جزاؤهم؟ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب الله عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فوعدهم الله تعالى بالتوبة إذا أصلحوا وبينوا. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول لولا هاتان الآيتان لما تكلمت بحديث، ثم بين لماذا كانت روايته كثيرة. يقول إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني الاتجار والاكتساب، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، يعني في كسب في في في تنمية مزارعهم وما كان لهم من أموال سواء كانت عقار أو كانت ماشية، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يعني كان ملازما متفرغا لتحصيل قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له هم بطلب التجارة وصفق في الأسواق ولا عمل في الأموال، إنما كان شغله ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، أي بما يحصل به كفايته لا يطلب زيادة، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. فهذا الذي ميز أبا هريرة عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم في كثرة روايته وحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن الصحابة متفاوتون في قدر ما حفظوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طول الملازمة لا يلزم منها كثرة العلم، فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان متأخرا، لكن ما حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره. فيه أيضا أهمية الاحتساب، أهمية أن يحتسب طالب العلم ومبلغ الشريعة، سواء كان طالب علم خطيب، سواء كان طالب علم أو كان خطيبا أو كان واعظا أو كان مذكرا آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، ينبغي له أن يحتسب الأجر عند الله فيما يبلغ، وأنه قائم بمهمة أمره الله تعالى بها وتوعده على تركها. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفيه من الفوائد أن السنة كالقرآن في وجوب التبليغ، فإنه استدل بقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب على ماذا؟ على تبليغ السنة، وأنه لولا هذه الآية ما حدث حديثا. وبه يتبين أن الصحابة لم يكونوا يفرقون بين الكتاب والسنة في المنزلة والمكانة والحجية والتبليغ، بل كانت السنة بيانا للقرآن، فكتمان السنة هو كتمان للقرآن، لأن كتمان السنة هو كتمان للبيان الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أن الصحابة لم يكونوا منقطعين عن الدنيا بالكلية، بل كان منهم من يشتغل بالأسواق والتجارات مع كونهم على أعلى ما يكون من مراتب الإيمان، ومنهم من يشتغل في المزارع والأموال على ما كانوا عليه من أعلى على ما كانوا عليه من علو المنزلة ورفعة المكانة. وإذا تأملت في العشرة المبشرين بالجنة وجدت أن فيهم أبا بكر وكان غنيا باذلا لماله في سبيل الله، وجدت عثمان وهو من أغنى الصحابة رضي الله عنهم، وجدت عبد الرحمن بن عوف وكان من أغنى الصحابة. فلا تعارض بين اشتغال الإنسان بما يصلح به دنياه وما يقيم به دينه، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، أي خير ما يكون المال عند رجل صالح. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فهو وسلطه على هلكته في الحق، فذاك مما يغبط به ويفرح به. وفيه أن من تفرغ للعلم حصل من العلم أكثر من غيره، فإن أبا هريرة رضي الله عنه تفرغ للتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم فحصل أكثر من غيره رغم قصر مدة مصاحبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أن من حضر وحفظ سبق من لم يحضر ومن لم يحفظ. فأبو هريرة حضر وحفظ فسبق كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم. في ذكر مصنف في الباب بإسناده حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أي نوعين من العلم. أما أحد الحديث السابق، نعم، ساق المصنف رحمه الله بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. أبو هريرة مشتغل بحفظ العلم وحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفوته شيء مما يتلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسيان، والنسيان أمر طبيعي يعرى ويعتري كثيرا من الناس. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أن ولا القلب إلا أنه يتقلب، فالإنسان ينسى. فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسيان ما حصله من العلم، فقال له يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه، أن يغيب عني ويذهب عن ذهني، فما الحل؟ قال صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك. والرداء هو ما يستر به أعلى البدن كالذي يلبسه المحرم على كتفيه، أبسط رداءك. فبسط رداءه رضي الله عنه، قال فبسطته، قال فغرف بيده. من الذي غرف بيده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والغرف باليد هكذا، أن يجمع يديه غرفا. هل ذكر حديث غرف ماذا؟ لا. هل ذكر غرف من أي شيء؟ فلم يذكر غرف من أي شيء، ولم يذكر المغروف منه، إنما قال فغرف بيده هكذا. والذي يظهر أنه صور له شيئا ولم يغرف له شيئا حسيا، إنما غرف له شيئا الله أعلم به، ولعله عطاء من الله عز وجل أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فغرف منه صلى الله عليه وسلم بيديه ووضعه في رداء أبي هريرة. قال فغرف بيده ثم قال ضمه، أي ضم هذا المغروف الذي وضعه في ردائه، ضم إليك رداءك. قال فضممته كما نعم فضممته، قال فما نسيت شيئا بعده. وهذا من معجزات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن آياته، ما يسر الله له من إنزال هذه البركة التي غرفها غرفا صلى الله عليه وسلم، وأمر أبا هريرة أن يضمها فضمها إليه، فكانت سببا لضبطه وحفظه وعدم نسيانه. قال فما نسيت شيئا بعده، أي مطلقا لم ينس شيئا بعد ذلك. وهذا فيه أن حفظ أبي هريرة وإتقانه للحديث آية نبوية، فلم يكن جهدا بشريا محضا، بل كان منه ما هو آية، وهو ما من الله تعالى به على رسول على على على أبي هريرة من الغرف الذي غرف منه النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ هذا الحفظ العظيم حتى إنه قال فما نسيت شيئا بعده. وفي هذا الحديث جملة من الفوائد، فيه أيضا في هذا الحديث بيان سبب لكثرة حديث أبي هريرة. في الحديث السابق تبين لنا أنه أكثر الصحابة حديثا، لماذا؟ لأنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشتغل لا بتجارة ولا بغيرها. الثاني من الأسباب ما من الله به عليه من غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حصل له بها هذه البركة العظيمة. وفيه من الفوائد أن الإنسان ينبغي أن يلجأ إلى الله عز وجل في طلب البركة في حفظه وفهمه، فإن طلب البركة من الله تفتح به الأبواب وتدرك به المطالب. وكان ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله يذهب إلى المساجد القديمة في بلده ويعفر وجهه بالتراب ساجدا لله، ويقول يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني. فالعلم يدرك باللجأ إلى الله عز وجل، فبقدر ما معك من الافتقار إلى الله وطلب العون منه والتوفيق والتسديد والفتح تدرك من الخيرات. ولذلك ينبغي ألا يعتمد الطالب على جهده ولا المتعلم على طاقته، فالإنسان ضعيف، والعوارض التي تعرض عليه من النسيان والكسل وضعف الإدراك شيء كثير، لكن إذا فتح الله تعالى على العبد فتحت له أبواب المعارف ونال من كنوز المعرفة ما لا يناله غيره. وفيه من الفوائد فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه وحرصه على ضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشكوى. وفيه من الفوائد أن من صدق في طلب الخير يسره الله له، كل من صدق في طلب خير فإن الله سيسره له. المهم أن تصدق وأن تبذل السبب، أصدق، والصدق هو بصدق العزيمة وبذل الممكن من السبب. وأعرف أنه إذا صحت عزيمتك واجتهدت وبذلت الممكن من السبب فإن الله سيبلغك. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والجهاد هنا يشمل كل أنواعه، الجهاد في تحصيل العلم، الجهاد في بذله، الجهاد في إصلاح نفسك، الجهاد في إصلاح غيرك، الجهاد في إصلاح مجتمعك، الجهاد في إصلاح الناس على وجه العموم، كله مندرج في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا، أي يطلبون ما عندنا وصادقين في الرغبة. انظر، قال جاهدوا فينا، عندنا بذل سبب وعندنا حسن قصد، فجمع الأمرين. ما قال الذين قصدوا، قال جاهدوا، وهذا عمل وجهد بشري. فينا أي صحت قصودهم وإراداتهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما ساقه بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين. شبه العلم الذي ناله من النبي صلى الله عليه وسلم بالظروف، الوعاء هو الظرف الذي يوضع به الشيء. قال فأما أحدهما، أحد هذين الوعاءين، فبذلته أي نشرته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا الحلقوم، قطع هذا البلعوم، أي قطع قتلا، لأنه مما يتعلق بأمر الفتن التي وقعت في ذلك الزمان، ولم يكن في بثه مصلحة، ولذلك امتنع من بثه لما يترتب على بثه من المفسدة، أو أنه رضي الله عنه قدر أن بثه يترتب عليه مفسدة ولم يتعين عليه تبليغه، وهذا أمر مهم، إنه لم يتعين عليه تبليغه، وإلا لو كان تعين عليه تبليغه لاندرج في الآية السابقة التي فيها قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لكنه شيء لا يجب بيانه، فلذلك آثر السكوت عنه لما في بثه ونشره من المفسدة. وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بياناً واسعاً، وأن أبا هريرة حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علوماً شتى، وأن أبا هريرة بذل جهده في بث ما ينفع الناس طاقته وقدرته. وفيه أيضاً أنه لا يجب على العالم أن يتكلم في كل شيء، بل من الحكمة أن يمسك الإنسان عن بعض الكلام الذي يترتب عليه مفسدة، لكن ينبغي أن يعرف أن هذا مما لا يجب بيانه، أما إذا كان مما يجب بيانه فإنه لا يجوز كتمانه، كما قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا يبين خطورة الأمر، وأن كتمان العلم يتضرر منه الناس، ولذلك قال يلعنهم اللاعنون، يعني كل من يلعن يلعنه. لماذا؟ لأنه حجب النور ومنع الهدى، وحجب النور ومنع الهدى مما يستوجب اللعن والعقوبة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله باب الإنصات للعلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. باب الإنصات للعلماء. بعد أن تكلم عن حفظ العلم في الباب السابق، ذكر طريقا مما يحفظ به العلم من طرق حفظ العلم: الإصغاء والإنصات وحسن الاستماع. فإن الإنصات وهو حسن الاستماع والعناية بإدراك الكلام المتكلم به من وسائل حفظ العلم، ولذلك جاء بهذا بعد باب حفظ العلم. فالمناسبة بين هذا الباب والذي قبله أن من وسائل حفظ العلم الإنصات للعلماء، أن من وسائل حفظ العلم الإنصات للعلماء، والإنصات المقصود به الاستماع وإرعاء السمع للمتكلم بالهدى والخير. ساق المصنف حديثا بإسناده عن جرير بن عبد عن جرير وهو جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. استنصت الناس يعني اطلب انصاتهم. استنصت الناس يعني اطلب منهم ان ينصتوا، ان ينصتوا لما سيتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وما سيحدثهم به. ثم قال: فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم لما انصت الناس: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا أي لا تعودوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي يتسلط بعضكم على بعض بالقتل. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتسلط بعض هذه الأمة على بعضها بالقتل، فإن ذلك من أعمال الكفر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، الكفر هنا ليس المقصود به المخرج عن الملة، لأن الكفر يطلق ويراد به ما هو مخرج عن الملة وما هو دونه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ومن يحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: كفر دون كفر. أي المقصود أنه كفر لا يخرج عن الملة، فليس كل إطلاق للكفر يكون مخرج عن الملة. طيب ما الذي يحدد؟ الذي يحدد هل هذا كفر مخرج عن الملة أو لا؟ بقية النصوص. فإن العلماء يجمعون النصوص الواردة ويستنبطون منها ما يتبين به هل هو كفر مخرج عن الملة أو كفر دون ذلك. ما الدليل على أن القتال ليس مخرجا عن الملة؟ تسلط بعض المسلمين على بعض بالقتل ليس كفرا، ما الدليل؟ قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأثبت لهم الإيمان، أثبت للطائفتين الإيمان. ولو كان القتال كفرا لحكم عليهم بالكفر، أو على الأقل لحكم على الباغية بالكفر، إنما قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إلى متى؟ حتى تفيئة إلى أمره، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالمقصود أن القتال في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، أي تعملون عمل الكفار في تسلط بعضهم على بعض وعدم مراعاة الدماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والمقصود به أنه من أعمال الكفر. هذا الحديث فيه من الفوائد أن المتكلم ينبغي أن يحرص على سماع من يكلمهم ويحدثهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير: استنصت الناس. وفيه أن الإنصات من وسائل الإدراك، وفيه استعانة المعلم بمن يعينه على إيصال الحق، سواء كان ذلك من خلال طلب إنصاتهم، من خلال تبليغ الصوت إليهم. فمثلا إخواننا الذين يصورون الآن، هؤلاء مشاركون في الخير، يدخلون في ما نظير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: استنصت الناس، أي اطلب إنصاتهم، وتوصيل الصوت لهم هو استنصار، هو تبليغ للحق إليهم. وفيه من الفوائد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من أن يتسلط بعضها على بعض، وفي أن تسلط الأمة بعضها على بعض بالقتل هو من أعمال الكفر. وفيه أن ذلك سيقع، ولولا أنه سيقع لما حذر منه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يدفع عنهم الشر والضر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. قال حدثنا عبد قال رحمه الله: باب ما يستحب للعالم إذا سئل، أي ما يندب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم. إذا قيل الإنسان عنده علم، والعلم درجات، يعني قد يسألك ابنك في بيتك أي الناس أعلم، يعني في البيت، فإذا وجه إليك السؤال سواء كنت عالما فذا يشار إليه بالبنان، أو كنت عالما في محلة، أو كنت عالما بين جهال، إذا سئل الإنسان. لكن المؤلف ذكر العالم لأن القصة وردت في ذلك، إذا سئل ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله، أي أن يقول الله أعلم وفوق كل ذي علم عليم. تذكر هذا ولا تغتر بعلمك، وارجع العلم إلى الله. الآن المؤلف في هذا الباب ذكر قصة موسى مع الخضر، وهي قصة طويلة فيها فوائد عديدة، نقرأها وانتبهوا إلى ما فيها من أحداث، فلن نعلق عليها طويلا لأنه سبق الكلام عليها، لكن سنقف عند بعض ما نحتاج إلى الوقوف إليه. نعم. يقول رحمه الله: ساق بإسناده قال حدثنا قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكسل فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما. نعلق على ما تقدم حتى ما تطول القصة. الحديث ساقه المصنف بإسناده عن عبد الله بن عباس أن سعيد بن جبير وهو من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه قال له: إن نوفلنا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، يعني موسى المذكور في سورة الكهف مع الخضر ليس موسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فقال: كذب عدو الله. كذب أي أخطأ، ووصفه بأنه عدو الله لأنه عارض ما هو ظاهر الدليل، ما هو ظاهر النص، فإن ظاهر النصوص أن موسى الذي قص الله خبره هو موسى بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، ثم قص الخبر قال: حدثنا أبي بن كعب. من الذي يقول حدثنا أبي بن كعب؟ عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس يحدث عن أبي بن كعب قال: حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي خطيبا. هذا نص على أن موسى المذكور في سورة الكهف مع الخضر هو موسى بني إسرائيل. قال موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل، أي سئل موسى: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه حيث إذ لم يرد العلم إليه، أي عاتب الله تعالى عليه، لأن مقتضى التواضع لله عز وجل أن يرد العلم، أن يرد العلم إليه. يا أخي كل علم عندك فالذي علمك الله، كل علم عندك من الذي علمك إياه؟ الله. قال تعالى وعلم الإنسان ما لم يعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم صفر لا تعلمون شيئا. هذا كلنا، جميع من ترى من الخلق وجميع من سمعت بهم هم بدأوا في التعلم من هذه النقطة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم فتح الله على من شاء من عباده بأنواع من المعارف والعلوم. فلذلك ينبغي للإنسان أن يستذكر هذه النعمة وهذه المنحة. فإذا قيل له من أعلم الناس أو من أعلم من تعرف، فليقول الله أعلم، فليرد العلم إليه. الله تعالى عتب على موسى عليه الصلاة والسلام أن لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه، أوحى إلى موسى إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. وهذا العبد هو الخضر كما تقدم، وهو مما اختلف العلماء فيه على قولين، هل هو نبي أو رجل صالح معلم محدث، على قولين للعلماء. قال يا ربي وكيف به، شوف علو الهمة وسمو المنزلة في طلب الاستزادة من العلم. لما قال له الله تعالى إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، أي عنده علم زائد على علمك، قال يا ربي وكيف به، أي كيف الوصول إليه. هذا سمو مرتبة ورغبة في الاستزادة من الخير. فقيل له احمل حوتا في مكتل، المكتل يشبه الزبيل، يشبه الكيس، وعاء للحفظ. فإذا فقدته، أي فقدت الحوت، فهو ثم، أي فهو هناك. فانطلق، من الذي انطلق؟ موسى. وانطلق بفتاه وهو يوشع بن نون، وانطلق بفتاه يوشع بن نون عليه السلام، وهو من كبار تلاميذه، ومن تلاميذ موسى عليه السلام، وهو نبي أيضا كما قيل. وحمل حوتا في مكتل كما أمر الله تعالى، حتى كان عند الصخرة، ووضع رؤوسهما ونام، فانسل الحوت من المكتل، أي خرج، فاتخذ سبيله في البحر سربا الحوت. وكان لموسى وفتاه عجبا، أي كان هذا الذي جرى عجبا، فانطلق بقية ليلتهما ويومهما، أي انطلق في الاتجاه يطلبان مجمع البحرين. فلما أصبح قال موسى لفتاه ائتنا غداءنا، الغداء يطلق على الطعام في أول النهار، الغداء يطلق على الطعام في أول النهار الذي يسمي الناس اليوم الفطور. فقال آتنا غداءنا، أي ما يؤكل في أول النهار، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، هذا السفر الذي سافروه وهو بعد فقد الحوت، هذه المدة حصل فيها إرهاق ونصب وتعب لموسى عليه السلام. ولم يجد موسى مسا، أي إحساسا بالتعب، مسا من النصب حتى جاوز المكان، أي مكان، المكان الذي هو مجمع البحرين الذي فيه الخضر الذي أمر به. فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، يعني هذه العلامة التي جعلها الله تعالى لنا والتي نجد عندها هذا الرجل الذي هو أعلم مني. فارتدى على آثارهما قصصا، أي رجع يقصان آثارهما ليعود إلى المكان الذي فقد فيه الحوت. فلما انتهي إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، يعني مغطى بثوب، رجل قد غطي بثوب، أو قال تسجى بثوبه، أو أنه هو إما مغطى أو غطى هو بنفسه تغطى بالثوب. فسلم موسى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.